أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال كلا إن معي وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قالوا بل وعدنا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين صدق الله العظيم.